وكام سنه وهتتدهور اي كلام بقى. ما هو قاعد، اصل هو قاعد معاه البنوره السحريه. ما هو الدكاتره بتوهمك ازاي؟ يقول لك ايه، افرض باظت وانت مش واخد بالك باشا، العضو اللي يبوظ من غير ما يرفع ايده يقول لك انا بايظ، ملوش لازمه. يعني لما يطلع بقى عضو كده باظ وما اداش انذارات يا باشا، يبقى ملوش لازمه بقى، يبقى هو كده عارف سكته. انا بوظت وكتمي، انا بوظت وكتمي يا باشا. الاستاذه هنا مالكيش دقه، بلوك بس خلاص. انت حضرتك ما انت داخله عندنا في اللايف، مش داخله بيتكم. بلوك بس خلاص، لو سمحت لو سمحت من فضلك، واخد بالك؟ فانت موضوع، اصل انا ممكن اموت سايلنت، اصل القلب افرض فجاه الصبح لقيت نفسي محتاج غسيل. اولا مش حاجه اسمها غسيل كلي اصلا، من الاخر بقى كده. يعني انا كليتي لو باظت، لو انا كليتي باظت فرضا باظت بقى خالص، يعني مش هغسل يا باشا. شويه الميه والحاجات دي هتطلع لوحدها، مالكش دعوه. انا هصوم يا باشا، مش هطلع حاجه، انا جسمي ما بيطلعش سموم اصلا. يعني لو صمت يا باشا، صمت خالص، ولا انت محتاج كليه ولا محتاج بتاع، ريح بقى نفسك خلاص. ده هم 100 جرام انت فلقنا بيهم، 100 جرام انت فلقنا بيهم خلاص. والعطر ضار بجيوب الانفيه والماليه، والسجاير ضاره مش عارف بايه، واللي مش عارف ايه. انا من USA، how can I contact you for an appointment؟ هسيب لك التليفون، حاضر. عينينا. لا، عملت له بلوك بعد ما خان الامانه. بص، انت ما تتكلم معايا كلام رجاله واحترمت انا الخصومه، ما انت تبقى كده ايه، مخاصم شريف. هتطلع على مؤاخذه بقى بتاع، لا تاخد على دماغك ودماغ اللي جنبك، اصل بتوع الكلى كلهم زعلوا بقى، والمنصوره بالذات. ليه؟ المنصورة أكبر مركز غسيل كلوي في الجمهورية. يعني مصر كلها بتغسل في المنصورة، فاهم ازاي؟ يعني عمار يا منصورة، أنت فاهم القصة؟ فهم كلهم متأثرين بقى. إزاي واحدة عندها فشل كلوي وما تغسلش؟ بص الجملة، يعني إيه؟ عرف لي الفشل الكلوي. عرف لي فشل كلوي. كرياتينين كذاب. انا النهارده قلت له كده، قلت له انت عشان تتاكد ان ايمان تمام عايز تعمل ايه؟ قال لي بايوبسي. هو قلت له بس ده الحاجه اليقينيه الوحيده، تفتح النسيج وتشوف خلاص. الصدار بتاعي انا بقى يكفي خلاص، الكلى بقى لها سنه وشهرين ما بتاخدش دواء، يبقى الدواء ملوش لازمه. الكلى ما اترفضتش، ما تاثرتش، نسيجها على مدار السنه وشهرين هو. ده قبلها بشهرين عامله لي رنين، وقبلها بكام شهر عامله لي سي تي. خلاص بقى، عايز ايه؟ تقطع الكليه دي بقى وتشوفها بعينيك؟ دكاتره على ما تفرج، ولسه بقى هنقعد نحكي انا وهو بقى. اصل الكرياتينين كليرنس حضرتك، قلت له بقول لك ايه؟ انا اكبر منك 10 سنين. فما تتكلم اظبط. كليرنس ايه؟ احنا بنضحك على بعض، ده ايكويشن. وهم قالوا لك شبه الانيولين، هو مش شبه الانيولين، الكرياتين ده انا اللي بصنعه، الانيولين ده بحقنه، احقن انيولين وقيس كليرنس، ساعتها ماشي اسمع منك بقى ونقول ماشي طلع منها قد ايه من الكليه وما طلعش، لكن الكرياتينين لا، وما تقوليش الاثنين زي بعض، ده الكتب اللي قالت كده. قلت له انت بتناقش بكلام كتب. طيب بيولوجي، قلت له ايوه، رفض يكتب لي علاج وعمل لي اشعه وتحليل، انت ازاي واقف علاج؟ قلت له سلام عليكم وكملت. يا عم بيولوجي ايه بس؟ بيولوجي ايه وعبطي؟ انت مستر كيلر كلر؟ خلاص افتكرت. ازيك يا ياسين؟ ازيك يا وادي بدار؟ يعني عايز تبقى ما تاكلش وما تشربش وتدخن ما تعمل كده عادي، انا مالي عادي، ايه المشكله؟ يعني السجاير تفطرك؟ يعني لا مش هتفطرك، يعني هتطلع لك هرمونات هيستامين وجاسترين؟ لا مش هتطلع. لا الدخان اللي في العام ده لا،

فطالما لزلز ده بقى صوته ينعم حبة فاهم، فتلاقيه خد سكة تانية أطرى أطرى وأحلى فاهم، يعني تلاقي صوته ناعم وبقى لزلوزة كده. ده خلاص بقى ده ما تخافش عليه، ده مش هيموت بسرعة ده، لأن خلاص هو في حتة تانية لزلزت بقى، الأنسولين اشتغل في حتة تانية، لكن التاني ده محبوس، الرفيع ده اتحبس في الكبد وفي البطن، في الكبد وفي البطن، والكورتيزون كال في عظم رجليه بقى، فقلب يا حبيبي مخزون الحديد عندي 8، أعمل إيه؟ ممتاز يا هلا، ممتاز المخزون 6، أنا مخزوني 2، أنا مخزوني 2 عشان أنا قديم. حديد الحديد ما بقسش مخزونه، أنا بحب أشوف الحديد نفسه. يعني أشوف أخرب بيتك ولا يا عم هو بص، أنت مصمم تمثلتك، أنا هشيل كلمة النظام دي. الفول سهل والذره سهل. انت عندك حصان في البيت ولا ايه؟ هتاكله فول وذره؟ انت انا مش انا يا ابني اللايف اللي فات قلت لك الشجره اللي كان منها ادم كانت شجره حنطه واحنا نزلنا ناكل حنطه؟ افهم افهم، انت نازل تاكل حنطه هنا قمح شقير حبوب تطحن وتخبز وتخمر وفي الفرن وتاكل بقى، فانت بقى بوظت الليله دي. اقول لك ايه؟ وشك اصفر ليه؟ الحمص طبعا ليه ضرر مش زي الفول بالظبط، اقل منه طبعا لانه انعم شويه يعني. ما خلي بال حضرتك، بص هي القاعده بتبقى ثابته بس التدرجات دي حسب الحبايه نفسها يعني، وبعدين اضطرارك انت ايه للحمص مش فاهم، يعني انت هتروح للحمص ليه كبديل لايه؟ حمص الشام ده بديل لايه؟ لما تيجي تاكله يعني هتاكله بغرض ايه؟ التسليه؟ ولا انت عايز تغذي حاجه معينه في جسمك؟ يعني لما تيجي تقول انا عندي هبوط ماشي؟ هتقول انا عندي هبوط دلوقتي، الهبوط ده انت عايز تعالجه بحاجه ناقصه عندك عايز تعملها؟ لا يا باشا، هو حضرتك انت عندك هبوط عشان الدم مش واصل لبقيه اعضائك بس وخلاص، يعني انت فاهم؟ احمد مام بيقول لك كل شويه شغلانه الزلال. الحس يوم الحد اللي بعد اللي جاي هنتكلم عن الزلال، هتبقى الحصه كلها عن الزلال، هات اصحابك وهنقعد نتكلم على الزلال يوم الحد اللي بعد الجاي ان شاء الله لو لسه انا عايش، هتبقى الحصه كلها عن الزلال، اتكلمنا عن الزلال. بص قلع 15 مره اتكلمنا عن الزلال. مش فاهم، هحضر بس حاجه عن الزلال، بس يكون حاجه بس يعني يكون فيها يعني استشهادات او ريفرنس، يعني انا هتكلم على الزلال كده فجاه مش هكون محضر حاجه عنه، اقول يعني عشان ابقى جاهز للزلال، يعني طالما انت مصمم انك تتكلم على الزلال بالاسم هتبقى الحصه كلها اسمها الزلال. بص البقوليات كلها هتطلع الاند برودكتس، بس هي البقوليات نفسها كفيزيكالي ما بتتهضمش، يعني الحصان شوف بيقعد يمضغ فيها قد ايه والحياه مكتره ازاي، فانت بتقعد تدمسه في مستوقد، يعني انت عارف انت بتدمس قدره الفول دي في مستوقد، يعني ايه مستوقد؟ ده يعني بيجيبوا منطقه حرق زباله ويدفنوا القدر دي تستوي بالليل في المستوقد ده، انت متخيل؟ ما بتاخد وقت بقى وغاز كتير، احنا لسه هنقعد ندمس فول، ده الفول ده يخلص له انبوبتين غاز، يعني عشان تنتج طبق فول انت بتستهلك كميه غاز انت مش متخيلها يا باشا. افهم، ما تفكر برضه، فكر ده القصه ده بيستوي ازاي. شكرا يا هدى، اشكرك يا هدى، والله انت يعني انت من الناس اللي بتحب تشجعني دايما، والله اشكرك يا هدى. وحسين كامل فين؟ كلمني النهارده برضه على ما حدش يطلع بره النظام يا بابا، لان انت حتى لو طلعت بره هتموت، انت دلوقتي لو طلعت راسك من الشباك ماشي، لو طلعت راسك من الشباك هتموت. حلق عشان الجلد؟ حاضر. الجلد الخشن خشن، والجلد الناعم ناعم. حضرتك احنا بنقول جواف الجهينه جوافه ليه؟ لان يعني هو ده طعم اكتر منه، مش جوافه يعني، فاهم؟ يعني هو طعم الجوافه كده. يعني ما هو طعم الجوافه يا استاذه، فهمت خلاص. انا قلت الجوافه نفسها مش حلوه، بس يعني احنا بناخد اقل الاضرار. يعني احنا بص، يعني احنا بناخد اقل الاضرار، يعني بناخد من الفاكهه طعمها، ما بناخدش المبيد بتاعها بقى، ماشي؟ يعني ما بتاخدش المبيد بتاعها لله، فهمت؟ ولا بقول لك الراجل بيقول لي بنحط كره ملح كده، كره ملح في الميه ونروي بيها الفراوله في 6 ساعات، بتبقى صغيره خضره كده، بتبقى حمراء كبيره قد كده، يعني بتبقى الفراوله صغيره خضره كده في 6 ساعات، غير ان احنا عبرنا في لا في ست، بتبقى الفراوله كبيره وحمرة كده، فظهر 6 ساعات ده رقم مميز. ف والجوافايه بتبقى صغيره خضرة كده، الصبح بتبقى كبيره صفرة كده، انت فاهم؟ فهل ده طبيعي؟ ما انت لعبت في ادان حاجات كتير، مش الانعام بس، ده انت الانعام والفاكهه، انت غيرت كل حاجه، انت زرعت فوق البيت. لو الزراعه بص النهارده بيقول لك استثمر وازرع على سطح البيت عند حضرتك، تخيل. لو الزراعه سهله كده ما كانش مصر انقذت العالم من مجاعات سنين قبل كده. يعني لو كل واحد هيزرع على بيتهم، ما هو انت هتزرع ايه بقى؟ خس وجرجير ورجله وجزر وفلفل الوان، حاجات مش بتاعتك اصلا، انت عمال تزرع مش فاهم ايه ازاي، ده انت كده كنت المفروض تخش نشاط زراعه في ثانوي. لكن ازرع في البلكونه. انا مش فاهم ايه اللي ازرع في البلكونه، ازرع في البلكونه. ازرع في البلكونه، ازرع على السطح، اصل احنا اسر موفره، احنا اسر منتجه. اصل انت ازاي وتقومي مخلله الخيار وبيعاه وعامله صفحه ام كريم لصناعه الخيار المخلل. صفحه ام كريم لصناعه الخيار المخلل عشان تساعدي جوزك في الشغل بقى. يبقى انت ست بتزرعي وتقومي مقوره وحاطه رز وتاكلي بقى. احنا كده اسر منتجه. وهنعمل وهنزرع فراوله كمان، وما تحتاجش حاجه لحد تاني يا عبد الباسط. هزرع لك البتنجان اللي انت بتحبه والفلفل، وهعمل لك شجره موز ان شاء الله، لو ما لحقتش تاكل منها او العيال ياكلوا منها ان شاء الله، وانت عايش على امل ان انت عايش مع الطبيعه في البلكونه بس، وكل بقى انت والله المستعان بس. وسيبناك مع نشاط اجتماعي بالظبط، بدل ما كيف تتخلص من كرشك في 30 ثانية؟ كيف تزرع شجرة في 50 ثانية؟ هنعمل الوقف الخيري، 5000 تزرع نخلة فين؟ في حتة صحراء، طب حد هيتصحصح يعني في هتقف في ضلة، حد هيقف تحتيها؟ لا، مفيش حد هيقف تحتيها، دي في صحراء أصلاً بعيد، هنزرع لك نخلة في الصحراء هناك. طب مفيش حد هيعدي ياخد منها ثواب؟ لا، احتمال بعد 600 سنة تكون انت اتشويت بقى، يعني انت فاهم؟ تكون انت اتسلخت يا باشا. طب اي حد، طب طير يعدي يقول لك لا احنا حتى البلح بيموت في الحتة دي، بس ابعد 5000 هنعمل لك نخلة فسيلة صغيرة كده. فين؟ في حتة مش عارفين مكانها، هنصورها لك بس، هنصورها. سقيا الماء هنعمل لك حنفية، حنفية ونخلة انت. فانت تبقى في مزنوق، مزنوق بقى بعد 500 سنه بقى، تلاقي بقى هناك واحد قام معدي حسنه واحده قام جايه لك بقى 5000 جنيه. كنت ممكن تاكل واحد انت جنبك كده، انت تزرع في البلكونه وعم زرع النخله دي والوقف الخيري وصك البتاع، انت كده تمام، انت كده مواطن في الشق على طول. الناس بتقول ربنا يكرمك على ايه يا استاذ؟ على فكره انا ببصرك بعيوبك.

بهاء، اه بهاء يمشي معايا على النظام هيتحسن وش ما فيهاش كلام. دكتورة شريفة الشريف، صباح الخير، صباحكم جميل، اشكركم اشكركم يا جماعة، اشكركم اشكركم، يومكم حلو ودعواتكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. صباح الخير من فيرجينيا، صباح الخير، سلام يا مروه، سلام سلام يا شروق الصباح، مجدة سمير سلام، ان شاء الله يا هدى ان شاء الله.